بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي، النسخة بتحقيق الشيخ الدكتور فهد سليمان الفهيد. لازلنا مع المقدمة ومسألة الحرف والصوت. المطلب الثالث: الأدلة على إثبات الحرف والصوت في كلام الله تعالى. أما آحاد الأدلة وأنواعها على إثبات الحرف والصوت في كلام الله تعالى فهي كثيرة، وهذه الأدلة إنما يحتاج إليها عند مناقشة أولئك الذين ينكرون أن كلام الله بحرف وصوت، وإلا فهذه المسألة من أبين المسائل وأوضحها. فما جاء من التصريح بالقول والتكليم والمنادات والمناجاة والإنباء وغير ذلك تضمن إثبات الحرف والصوت. ومما يدل على أن كلام الله يكون بالحرف أن الله تعالى أخبر عن القرآن أنه سور وآيات وكلمات وحروف. قال تعالى: فأتوا بسورة مثله، فأتوا بعشر سور، سورة أنزلناها، وغيرها. وأما الآيات فقال تعالى: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وغيرها كثير. وأما الكلمات فقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: الذي يؤمن بالله وكلماته. وأما الحروف ففواتح سور كثيرة كفاتحة سورة البقرة وآل عمران والأعراف ويونس وغيرها، مجموعها 29 سورة. وبعدها يخبر سبحانه بعد ذكر هذه الحروف عن القرآن وينوه بشأنه. ولا ريب أن هذا القرآن الذي نتلوه وكلام الله وأنه 14 و100 سورة مفتتحة بالفاتحة ومختتمة بسورة الناس، وكلها سور وآيات وكلمات، وعلى هذا دلت السنة والآثار. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا، أي صوتا كصوت الباب إذا فتح، سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. أخرجه مسلم في صلاة المسافرين رقم 806. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخرجه الترمذي في فضائل القرآن رقم 2910. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنهم يقرؤون القرآن يقيمون حروفه إقامة السهم، وفي رواية إقامة القدحة. أخرجه أبو داود في الصلاة رقم 831 عن سالم بن سعد وعن جابر أيضا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مدكر دالا، وفي لفظ كان يقرأ هذا الحرف، فهل من مدكر؟ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها رقم 823. وفي صحيح مسلم عن أبي وائل قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله بن مسعود، فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذا الحرف؟ ألفا تجده أمياء من ماء غير آس. أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها رقم 822. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه أو من حاجته إلى أهله أن يقرأ القرآن فيكون له بكل حرف 10 حسنات. أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم 807. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله. أخرجه عبد الرزاق في المصنف الجزء الثامن 472، وابن حزم في المحلى الجزء الثامن 33 من طريق الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود به بسند صحيح. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، انظر البرهان في بيان القرآن صفحة 30 إلى 54، والصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم لابن قدامة. والشاهد أن هذه الأحرف التي في كلام الله تعالى سماها الله تعالى وسماها رسوله صلى الله عليه وسلم قرآنا، وعلى هذا أجمع المسلمون. وقد قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن العظيم هو هذا الكتاب الذي نقرأه، والذي هو سور وآيات وحروف وكلمات. قال الله تعالى: حميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واعلم أن المنازعين في هذا وهم الأشاعرة قد يجيب بعضهم عن هذه الأدلة الصريحة بأن الحرف الوارد إثباته إنما هو في هذا الكتاب المنزل، فهو المشتمل على الحروف والكلمات، ويقول هذا مخلوق، وأن القرآن عندهم إنما هو هذا المعنى النفسي، إنما هو المعنى النفسي الذي لم ينزل، وأن إطلاق القرآن على هذا الكتاب المنزل مجاز. وهذا من أشنع ما يعرف عن الأشاعرة، فإن القرآن الذي يقرأه المسلمون هو كلام الله حقيقة لا مجازا، دلت على ذلك النصوص الصريحة الغاطعة، ودعوى المجاز فيها لا دليل عليها، وهي توجب تجويز نفي أن يكون ما يقرأه المسلمون كلام الله. وهذا تكذيب صريح لمثل قوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. والتفريق بين كتاب الله وكلام الله بدعة لم يقل بها أحد سواهم. قال الله تعالى: تلك آيات الكتاب، تلك آيات القرآن. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. قال في هامشه: توسع ابن قدامة رحمه الله في سياق الآيات والأحاديث وأدلة الإجماع في الرد عليهم في كتابه البرهان في بيان القرآن صفحة 30-54، وانظر صفحة 36-55-57-78، وكتاب حكاية المناظرة في مسألة القرآن، ورد عليها أيضا قبله أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده في كتاب الرد على من يقول ألف لام ميم حرف لينفي الألف واللام والميم عن كلام الله عز وجل، صفحة 42-43 و45-72-73 و75-76، وانظر مجموع الفتاوى الجزء 12-35-124-125 والجزء 15-223، وانظر في كتب أصول الفقه روضة الناظر لابن قدامة الجزء الأول 179 وغيره. انتهى فيها مشى. وإما يدل على ما تقدم إجماع السلف الصالح على إثبات الحروف في كلام الله تعالى، وحكاية الإجماع جاءت عن عدد من الأئمة. أولا، قال أبو الحسن الكرجي محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في كتابه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول، وذكر 12 إماما: الشافعي ومالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة وابن المبارك وإسحاق بن راهويه والبخاري وأبو زرعة وأبا حاتم. قال فيه: سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول، سمعت الإمام أبا بكر عبيد الله بن أحمد يقول، سمعت الشيخ أبا حامد الإسرائيلي يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نسلوه نحن بألسنتنا، فما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا ومنقوشا، كل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين. قال في هامشه: قوله كل حرف منه كالباء والتاء، أي الحروف من كلام الله غير مخلوقة، كالباء من بسم الله والتاء من نستعين وهكذا. وهذا النص نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في شرح العقيدة الأصفهانية صفحة 35. ثانيا، ما قاله أحد كبار التابعين في الملل والنحل وله خبرة في المقالات، وهو الشهرستاني المتوفى 548 للهجرة في كتابه نهاية الإقدام صفحة 316 تحقيق ألفريد جيوم، لما ذكر قول السلف: ولا يغفل عاقل عن مذهب السلف وظهور القول في حدوث الحروف فإن له شأنها، انتهى. وكان قد قال قبل ذلك فيما نقله عن السلف: فأبدع الأشعري قولا ثالثا وقضى بحدوث الحروف وهو خرق للإجماع، وحكم بأن ما نقرأه كلام الله مجازا لا حقيقة، وهو عين الابتداع، انظر نهاية الإقدام صفحة 313 تحقيق ألفريد جيوم. ثالثا أنه استفاض عن علماء الإسلام كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي والحميدي وغيرهم إنكارهم على من زعم أن اللفظ بالقرآن مخلوق أعظم الإنكار. قال في هامشي: ومرادهم الملفوظ به وهو القرآن أنه غير مخلوق، وهو ما يكون كلمات وسور وآيات، ففيه التصريح بأنه مكون من حروف، لا كما ظنه بعضهم كالأشعري وغيره أن إنكار السلف لمقالة اللفظية لأجل كراهيتهم لكلمة لفظ بالقرآن وبشاعتها، ولأن معناها الطرح والرمي، فهذا غلط لعدة أوجه. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 210-211 والتسعينية الجزء الثاني 553، ولمزيد التفصيل انظر رسالة الرد على من أنكر الحرف والصوت وصفحة 155-157، وانظر ما سيأتي في المحل الثاني من الفصل السادس، انتهى في هامشه. وسيأتي ذكر هؤلاء الأئمة وسياق بعض نصوصهم في ذلك وإنكارهم على اللفظية الأوائل، وهم أفضل وأقل بدعة من المتأخرين ممن شاركهم في مقالتهم هذه وزاد عليها كالأشاعرة ونحوهم الذين يقولون إن كلام الله ليس بحرف ولا صوت، وجعل القرآن المسموع المثلو مخلوقا، فهم أشد انحرافا من اللفظية الأوائل. رابعا قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن باضطرار نعلم من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين سلف الأمة أن قائلا لو قال إن هذه الحروف حروف القرآن ما هي من القرآن، وإنما القرآن اسم لمجرد المعنى، لأنكروا ذلك عليه غاية الإنكار. انظر التسعينية الجزء الثاني 550. خامسا قال ابن قدامة رحمه الله: ولما اختلف أهل الحق والمعتزلة في القرآن هل هو مخلوق أو لا، ما اختلفوا إلا في هذا الكتاب، واتفق الجميع على أنه قرآن، واختلفوا في خدمه وخلقه، ومن صورة الاختلاف الاتفاق على محله، فحصل الإجماع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أن هذا الكتاب هو المنزل، وثبت بالأدلة القاطعة أن هذا قرآن، فلا يلتفت إلى من خالف ذلك، وإذا ثبت أنه قرآن فهو سور وآيات وكلمات وحروف بغير إشكال، وإنكار ذلك جحد للعيان ونوع من السفسطة والهذيان. ومن العجب أن الله سبحانه وتعالى سمى هذا الكتاب قرآنا، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم قرآن، وسمته أمته قرآنا، وسمته الجن قرآنا، فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا، وسمته المعتزلة قرآنا، فجاءت هذه الطائفة بمخالفة رب العالمين وخلقه أجمعين، وقالت ما هذا بقرآن. انظر البرهان في بيان القرآن لابن قدامة صفحة 54-55، وانظر كلاما قريبا منه لأبي نصر السيزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت صفحة 105. وقال أيضا ابن قدامة: وما علمت أحدا من أهل الإسلام جحد كون هذا قرآنا سوى هذه الطائفة، ثم أجمعوا مع المسلمين على أنهم متى تلوا آية قالوا قد قال الله كذا، وقول الله وكلامه، ثم ذكر عدة إجماعات، وفي آخرها قال: وأجمعوا على أن من جحد سورة من القرآن أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. قال أبو نصر السيزي: هذا حجة قاطعة أنه حروف. انظر البرهان في بيان القرآن صفحة 52-53. قال ابن قدامة: ثم إنهم مع جحدهم كون هذا قرآنا لا يتجاسرون على إظهار مقالتهم لسلاطين المسلمين ولا لعامتهم، وإنما يظهرون لهم إنكار الحروف لكون لفظها لم يرد في نص الكتاب، وهذا إنما يلبس على عامي غمر ما له فطنة، فيعلم يقينا أن السور آيات والآيات كلمات والكلمات حروف ولا شك في ذلك. ثم قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون ومن بعدهم بالحروف، وعد الناس حروف القرآن في الأمصار، ولم ينكر هذا منكر قبل هذه الطائفة، وما أنكرت هذه الطائفة الحروف على الخصوص، إنما أنكرت هذه الطائفة القرآن كله وجحدته. ثم إن الله تعالى قد أزاح العلة بذكر الحروف المقطعة في أوائل السور، فافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة قطعا للعذر ونفيا للإشكال، حتى إني سمعت بعض أهل العلم يقول إن من جحد سورة البقرة من القرآن فهو كافر بالإجماع، ومن أقر أنها من القرآن فقد أقر بالحروف، يعني أن في أولها ألف لام ميم وهي حروف. وزعم بعض متحرق هذه الطائفة أن ألف لام ميم ليست حروفا، وإنما هي أسماء حروف، فخالف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأمة، فإنهم يسمون هذه حروفا ثم لا ينفعه هذا، فإن أسماء الحروف حروف، فالألف ثلاثة أحرف، واللام ثلاثة أحرف، والميم ثلاثة أحرف، إنما هي تسعة، فتحذلق فزرق على أن القوم ما نزاعهم في أن هذا القرآن حروف، وهذا شيء لا يمكن جحده، إنما جحدوه بالكلية فقالوا ما هذا بقرآن أصلا، فإن سلم المتحرق أن هذا قرآن ولكن قال لا أسميه حروفا كان موافقا في المعنى مخالفا في التسمية، فلا فائدة في النزاع فيه. انظر البرهان في بيان القرآن صفحة 55-57. وأما إثبات أن كلام الله تعالى بصوت يسمع فقد دل على ذلك القرآن والسنة والآثار والإجماع، فالله سبحانه وتعالى كلامه بحرف وصوت مسموع، كما قال تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقال تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقال تعالى وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا، والآيات في هذا كثيرة. ووجه الشاهد ظاهر، وهو أن النداء في اللغة والشرع لا يكون إلا كلاما مسموعا. قال ابن منظور النداء والنداء الصوت مثل الدعاء والرغاء، وقد ناداه ونادى به وناداه مناداة ونداء صاح به، والنداء ممدود الدعاء بأرفع الصوت، انظر لسان العرب الجزء 15-315. قال الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله والنداء عند العرب صوت لا غير، ولم يرد عن الله تعالى ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام أنه من الله غير صوت، ولا خلاف بيننا في أن موسى مكلم بلا واسطة، فسقط قول من زعم أن العرب تقول نادى الأمير من ينادي. انظر رسالة السجزي لأهل زبيد الرد على من أنكر الحرف والصوت صفحة 166، لأنه على قولهم ترتفع فضيلة موسى المختصة به من تكليم الله إياه بذاته من غير واسطة ولا ترجمات. انظر درء التعارض الجزء الثاني 93، فقد نقله عن كتاب الإمام للسجزي. وقال أيضا وحد الصوت ما يتحقق سماعه، فكل متحقق سماعه صوت، وكل ما لا يتأتى سماعه البتة ليس بصوت. انظر رسالة السجزي لآل زبيد الرد على من أنكر الحرف والصوت صفحة 167. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النداء في لغة العربي هو صوت رفيع، لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازا، انظر مجموع الفتاوى الجزء الثالث 530. وهكذا القول والتكليم والمناجاة ونحوها فإنها تدل على إثبات الصوت، ومن الدليل على إثبات الصوت قوله تعالى لموسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، قال أبو نصر وكان يكلمه من وراء حجاب لا ترجمان بينهما، واستماع البشر في الحقيقة لا يقع إلا للصوت، انظر رسالة السجزي صفحة 161. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ما أخبر الله به في كتابه من تكليم موسى وسمع موسى لكلام الله يدل على أنه كلمه بصوت، فإنه لا يسمع إلا الصوت، وذلك أن الله قال في كتابه عن موسى فاستمع لما يوحى، وقال في كتابه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، ففرق بين إيحائه إلى سائر النبيين وبين تكليمه لموسى، كما فرق أيضا بين النوعين في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ففرق بين الإيحاء والتكليم من وراء حجاب، فلو كان تكليمه لموسى إلهاما ألهمه موسى من غير أن يسمع صوته لم يكن فرق بين الإيحاء إلى غيره والتكليم له، فلما فرق القرآن بين هذا وهذا وعلم بإجماع الأمة ما استفاضت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيص موسى بتكليم الله إياه، دل ذلك على أن الذي حصل له ليس من جنس الإلهامات وما يدرك بالقلوب، إنما هو كلام مسموع بالآذان ولا يسمع بها إلا ما هو صوت، انظر مجموع الفتاوى الجزء الثالث 531-532. ومن الأدلة من السنة ما استشهد به البخاري في صحيحه عن عبد الله بن أنيس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الدجال. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار الحديث. وعن ابن مسعود قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله عز وجل موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي: بلى، إن ربك عز وجل تكلم بصوت، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. وقال أبي: هؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس، وأورد عددا من الآثار. ولما قيل له إن عبد الوهاب قد تكلم وقال من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام، فتبسم أبو عبد الله وقال: ما أحسن ما قال، عافاه الله تعالى. ونقل ابن قدامة وابن تيمية عن كتاب السنة لعبد الله أن عبد الله قال: قلت لأبي: إن ها هنا من يقول إن الله لا يتكلم بصوت، فقال: يا بني، هؤلاء جهمية زنادقة، إنما يدورون على التعطيل. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 368. وقال البخاري رحمه الله: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت، وأن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس هذا لغير الله جل ذكره. قال أبو عبد الله: وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. وقال عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، فليس لصفة الله ند ولا مثل، ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين. ثم أورد رحمه الله عدة أحاديث فيها إثبات الصوت، وممن صرح بذلك ابن القاسم صاحب الإمام مالك، صرح في رسالته في السنة أن الله يتكلم بصوت، وهذا لفظه، قال: والإيمان بأن الله كلم موسى بن عمران بصوت سمعه موسى من الله تعالى لا من غيره، فمن قال غير هذا أو شك فقد كفر. وكذلك أبو الحسن بن سالم شيخ سار بن عبد الله التستري صرح بذلك، وكان الحارث المحاسبي ينكر أولا أن الله يتكلم بصوت ثم رجع عن ذلك. وحكى عنه الكلابابي في كتاب التعرف لمذهب التصوف صفحة 43 أنه كان يقول إن الله يتكلم بصوت، وهذا آخر قوله، كما ذكره معمر بن زياد الأصبهاني في أخبار الصوفية أن الحارث كان يقول إن الله يتكلم بلا صوت ثم رجع عن ذلك. وكذلك قال إمام الأئمة محمد بن خزيمة وأبو نصر السجزي وشيخ الإسلام الأنصاري وأبو عمر الطلمنكي كلهم يصرح بأن الله تعالى يتكلم بصوت، انظر مختصر الصواعق صفحة 503. وحكى أبو نصر السجزي الإجماع على هذه المسألة، وممن حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع، حيث يقول: واستفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت، نادى موسى وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف، ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف، كما لم يقل أحد منهم إن الصوت الذي سمعه موسى قديم، ولا أن ذلك النداء قديم، ولا قال أحد منهم إن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم الله به، بل الآثار مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به وبين أصوات العباد. وكان أئمة السنة يعضون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية، انظر مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 304-305. وقال ابن حجر بعد أن ذكر شبهات نفات الصوت، وهذا حاصل كلام من ينفي الصوت من الأئمة، وألزم منه أن الله لم يسمع أحدا من ملائكته ورسله كلامه، بل ألهمهم إياه. وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على أصوات المخلوقين، لأنها التي عهد أنها ذات مخارج، ولا يخفى ما فيه، إذ الصوت قد يكون من غير مخارج، كما في الرؤية قد تكون من غير اتصال أشعة كما سبق سلمنا، لكن نمنع القياس المذكور. وصفات الخالق لا تقاس على صفات المخلوقين، وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به. قال في هامشه: قال بعدها كلمة أحببت حذفها، وهي بقوله: ثم إما التفويض وإما التأويل، فرجع إلى القاعدة المبتدعة، لكنه في الجملة وخير من النفاة إذا أثبت الصوت تمسكا بالنصوص، انتهى في هامشه. ثم قال: واختلف أهل الكلام في أن كلام الله هل هو بحرف وصوت أم لا، فقالت المعتزلة: لا يكون الكلام إلا بحرف وصوت، والكلام المنسوب إلى الله قائم بالشجرة. وقالت الأشاعرة: كلام الله ليس بحرف ولا صوت، وأثبتت الكلام النفسي وحقيقته معنى قائم بالنفس، وأثبتت الكلام النفسي وحقيقته معنى قائم بالنفس، وإن اختلفت عنه العبارة كالعربية والعجمية، واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر عنه، والكلام النفسي هو ذلك المعبر عنه. وأثبتت الحنابلة أن الله متكلم بحرف وصوت، قال في هامشه: يريد بالحنابلة من يثبت الصفات منهم، فإن من الحنابلة المتأخرين من دخلت عليه بعض البدع الكلامية في باب صفات الله تعالى وفي كلامه. انتهى في هامشه. قال: أما الحروف فللتصريح بها في ظاهر القرآن، وأما الصوت فمن منع قال إن الصوت هو الهواء المنقطع المسموع من الحنجرة، وأجاب من أثبته بأن الصوت الموصوف بذلك هو المعهود من الآدميين كالسمع والبصر وصفات الرب بخلاف ذلك، فلا يلزم المحذور المذكور مع اعتقاد التنزيه وعدم التشبيه، وأنه يجوز أن يكون من غير الحنجرة فلا يلزم التشبيه. قال في هامشه: ما يدل عليه قوله من نفي الحنجرة سيأتي التنبيه على ما فيه. انتهى في هامشه. وقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة: سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، فقال لي أبي: بل تكلم بصوت، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت، وذكر حديث ابن مسعود وغيره. انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني الجزء 1364. وقال أيضا: قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، حمله بعض الأئمة على مجاز الحذف، أي يأمر من ينادي، واستبعده بعض من أثبت الصوت، لأن في قوله يسمعه من بعد إشارة إلى أنه ليس من المخلوقات، لأنه لم يعهد مثل هذا فيهم، وبأن الملائكة إذا سمعوه صعقوا، وإذا سمع بعضها بعض لم يصعقوا. قال: فعلى هذا فصوته صفة من صفات ذاته. قال فيها مشي في فتح الباري: فصفاته، وهو تعريف. انتهى. قال: لا تشبه صوت غيره، إذ ليس يوجد شيء من صفاته من صفات المخلوقين، هكذا قرر المصنف في كتاب خلق أفعال العباد، انظر فتح الباري الجزء 13 صفحة 457. ولما أورد ابن النجار الأحاديث في هذه المسألة قال: وفي أحاديث أخرى تبلغ نحو 30 واردة في الحرف والصوت، بعضها صحاح وبعضها حسان، ويحتج بها، أخرجها الضياء المقدسي وغيره، وأخرج أحمد غالبها، واحتج بها البخاري أيضا وغيره من أئمة الحديث على أن الله يتكلم بحرف وصوت، وقد صححوا هذه الأحاديث واعتقدوا ما فيها واعتمدوا عليها. فإذا رأينا أحدا من الناس ما يقدر عشر معشار هؤلاء يقول: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد أنه تكلم بصوت، ورأينا هؤلاء الأئمة أئمة الإسلام الذين اعتمد أهل الإسلام على أقوالهم وعملوا بها، صرحوا بأن الله تكلم بحرف وصوت لا يشبهان صوت مخلوق ولا حرفه بوجه البتة، معتمدين على ما صح عندهم عن صاحب الشريعة المعصوم في أقواله وأفعاله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مع اعتقادهم الجازمين به الذي لا يعتريه شك ولا وهم ولا خيال، نفي التشبيه والتمثيل والتعطيل والتكييف، وأنهم قائلون في صفة الكلام كما يقولون في سائر الصفات لله تعالى من النزول والاستواء والمجيء والسمع والبصر واليد والقدم والوجه والعين وغيرها، كما قاله سلف الأمة مع إثباتهم لها، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. انظر شرح الكوكب المنير لابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي الجزء 279-80. وذكر الألوسي أن الذي عليه المحققون أن موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله تعالى بحرف وصوت، كما تدل عليه النصوص التي بلغت في الكثرة مبلغا لا ينبغي معه تأويل، ولا يناسب في مقابلته قال وقيل، بل قد ورد في إثبات الصوت لله تعالى أحاديث لا تحصى، انظر روح المعاني الجزء الأول صفحة 17. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.